الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب ذكر الموت وقصر الأمل، من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. وقد أورد رحمه الله تعالى تحت هذا الباب جملة من آيات الله، ثم آيات كتاب الله عز وجل، ثم أتبع ذلك بذكر الأحاديث. فبدأ بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبيه، وهذا من اللطف، لطف النبي عليه الصلاة والسلام وجمال خلقه مع الصحابة وتلطفه مع الصغار منهم تحبيبا للخير. أخذ بمنكبيه، أي وضع يديه صلى الله عليه وسلم على منكبي ابن عمر رضي الله عنهما، ثم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب ومثله عابر السبيل هو من يأتي إلى بلد ليقيم فيها لحاجة إقامة مؤقتة، قد تكون ليوم أو أيام معدودات، هذا يقال له غريب. ومثله عابر السبيل الذي يمر البلد عبورا لا يمكث فيه ولا يقيم. ومن المعلوم والمتقرر عند الناس أن عابر السبيل وكذلك الغريب لا يهتم في البلد الذي هو عابر سبيل فيه كاهتمام المقيم، من حيث المسكن وتهيئة البيت وترتيب البيت إلى غير ذلك من مصالح الإنسان، فتجده يتخفف في أموره ومتاعه وحاجاته لأنه غريب أو عابر سبيل. وقوله في الحديث غريب أو عابر السبيل، هذا ليس شك من الراوي، وإنما هو تخيير من النبي عليه الصلاة والسلام، مثل هذا أو مثل هذا، مثل الغريب أو مثل عابر السبيل. والمقصود من الحديث إصلاح الدين وإقامته، وألا تشغل المرء دنياه عن دينه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. هذه موعظة وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، فكان لها وقعها في قلبه رضي الله عنه، ولهذا كان يقول على إثر هذه الموعظة، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا أصبح عليك أو دخل عليك صباح يوم وكنت من أهله في صحة وعافية، لا تؤجل شيئا من العمل الصالح إلى المساء، بل بادر واغتنم صباحك، لأنك لا تدري هل تكون من أهل المساء أو لا تكون، وهل تكون في المساء في قوتك ونشاطك أو لا تكون، وهل تكون بصحتك أو لا تكون. فاغتنم صباحك، لا تؤجل، معنى لا تنتظر المساء أي لا تؤجل عملك الصالح إلى المساء. إن أردت أن تشتغل بأذكار لا تقل لا أؤجلها للمساء، إذا أردت أن تقرأ شيئا من القرآن لا تقل أؤجله للمساء، إذا أردت أن تحفظ شيئا من العلم لا تقل أؤجله إلى المساء، وهكذا لا تنتظر المساء، اغتنم صباحك. ومثل ذلك إذا جاء وقت المساء وتهيأت لك أعمال صالحة لا تقل أؤجلها غدا في الصباح، اغتنم مساءك. فالمقصود من الحديث اغتنام الوقت، الوقت الذي أتيح للعبد وتهيأ له أن يغتنمه، لا يؤجل شيئا من عمله الصالح. ولهذا يقول رضي الله عنه: وخذ من صحتك لمرضك. إذا كنت الآن في صحة اغتنم هذه الصحة بالاستكثار من العمل الصالح، لأن الصحة يتبعها مرض والحياة يتبعه موت، فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا هو حقيقة اغتنام الفرصة في العمر، كلما تهيأت للعبد فرصة للطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، يغتنمها لا يدعها تفوت، لأن ما ذهب من الوقت فإنه لا يعود، فمن الخير للعبد أن يغتنم أوقاته. والحديث واضح الدلالة للشطر الثاني من الترجمة، هو قصر الأمل. ومن فائدة قصر الأمل كما تقدم إحسان المرء للعمل، إحسانه للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الإنسان في الدنيا غريب، ووطنه الحقيقي الجنة، وهي التي أنزل الله بها الأبوين ابتداء، وإليها المرجع إن شاء الله تعالى بفضل الله ورحمته، وهو مسافر في الدنيا بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة، والمسافر لا يأخذ من المتاع إلا ما تدعو إليه ضرورته، فإن الدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر، فتزودوا من ممركم لمقركم، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. قال الشارح محمد بن علان رحمه الله تعالى: إذا أمسيت فابتدئ الفلاح، ولا تهمله تنتظر الصباح، وتمم ما جنيت فكم أناسا قضوا نحبا وقد باتوا صحاحا. نعم، يعني هذا المعنى في البيتين مستفاد من الحديث والأثر، أثر ابن عمر، يقول: إذا أمسيت فابتدئ الفلاح، يعني اغتنم وقت مسائك بما يترتب عليه فلاحك من العمل، اعتني بالعمل الذي يترتب عليه فلاحك وسعادتك، ولا تمهل، لا تنتظر، لا تؤخر، تنتظر الصباح، لا تقل لو أجل عمل اليوم إلى الغد، فإنك لا تدري هل تكون من أهل الغد أو لا تكون، مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال فإنك لا تدري ما اسمك غدا، يعني هل أنت من الأحياء أو من الأموات. وتب مما جنيت، فكم أناسا قضوا نحبا وقد باتوا صححا، ماتوا وهم في قصة، قضوا نحبا وقد باتوا صححا، يعني ماتوا وكانوا في كانوا في صحة وفي عافية، ولكن جاءت المنية. قضوا نحبا وقد باتوا صحاحا، يعني دخل فراشه في الليل وفي صحة وعافية، ثم قبض إما في فراشه أو بعد أن أصبح. قبل الدخول في الحديث الذي بعده نرجع إلى الآيات التي ساق رحمه الله تعالى. كان من جملة هذه الآيات آيات من سورة المؤمنون، قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، إلى آخر الآيات التي ذكر. والشارح رحمه الله تعالى فصل شيئا ما في معاني الآيات. فأحد الأفاضل بالأمس استشكل إرادة هذه الآيات في هذا الموطن، وقال هذه الآيات تتعلق بالكفار، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال هذه الآيات سياقها يتعلق بالكفار، فما وجه إرادها هنا؟ وإرادة المصنف النووي رحمه الله تعالى للآية هنا له وجه درج عليها أئمة التفسير رحمهم الله تعالى في معنى الآية، وأن الآية بعمومها أعني قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، كما أنه يتناول الكافر فإنه يتناول المفرط في طاعة الله، القادم يوم القيامة مثقلا بالذنوب والكبائر التي توجب دخول النار، فإنه يتمنى هذه الأمنية أن يرجع ليعمل صالحا غير المنكرات والكبائر والآثام التي كان يقترفها. ولهذا جماعة من المفسرين نصوا على ذلك في تفسير الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكفار أو المفرطين، من الكفار أو المفرطين، المفرطين في أمر الله وقيله عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته. كذلك يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، يقول الكافر والمفرط، تفسير الآية قال الكافر والمفرط في عمل الخير إذا حضر أحدهم الموت، إذا حضر أحدهما الموت طلب الرجعة إلى الحياة ليعمل، يعني الكافر والمفرط ليعمل العمل الصالح الذي يدخلهما الجنة ويتدارك به ما سلف منهما، أي الكافر المفرط من الكفر والتفريط، وأنهما لا يجابان لذلك، أي الكافر المفرط لا يجابان، عندما يقول الكافر ارجعون وعندما يقول المفرط ارجعون ليعمل صالحا غير الذي يعمل لا يجاب إلى ذلك، لأن دار العمل انتهت وبقي الجزاء على العمل. الحاصل أن معنى الآية ودلالتها بعمومها تتناول الكافر والمفرط، ليست خاصة الكفار، وهذا وجه إيراد المصنف رحمه الله تعالى النووي للآية في هذا الموطن. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو داخل فيما يتعلق بقصر الأمل. قصر الأمل، مما يدخل في قصر الأمل كتابة الوصية. كتابة الوصية إذا كان، خاصة إذا كان هناك حقوق له على الناس أو عليه للناس، فهنا تكون الوصية واجبة، لأن الوصية تارة تكون واجبة وتارة مستحبة، فيتكون واجبة إذا كان في الذمة حقوق، سواء في ذمته للناس أو في ذمة الناس له، فحق عليه حينئذ أن يكتب الوصية، أن يكتب الوصية التي يضمنها الحقوق التي له والحقوق التي عليه، ولا يقل أكتبها في الأسبوع القادم بعد أيام أكتبها، يوم ويومين إن شاء الله أكتبها. يقول عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي رواية يبيت 3 ليالي، يعني لا يؤخر الإنسان الكتابة، ففيه الوصية بكتابة الوصية، وفيه أيضا أن تكون مكتوبة، ما يكفي أن يضمرها في نفسه أو أن يخبر بها مشافهة بعض إخوانه، بل يكتبها كتابة، لأن الكتابة فيها حفظ للحقوق. وهذه الوصية واجبة عندما يكون هناك حقوق له أو حقوق عليه، لأن هذا من باب حفظ حقوق الناس، والشريعة جاءت بحفظ الحقوق والعناية بها. أما إذا لم يكن هناك حقوق فإنه يستحب له أن يوصي أهله وقرابته بتقوى الله عز وجل ولزوم شرعه والبعد عن المحرمات والبعد عن المعاصي والآثام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك. وصية، فهذه الوصية مستحبة وتجب في الحالة التي تقدمت، وأيضا إذا كان هناك أمور تتعلق بالميت، في مثلا يكون في بلد اشتهر ببدع ما لها أصل، أو اشتهر بين النساء بالنياحة وشق الجيوب وأشياء من هذا القبيل، فأيضا يتأكد عليه في مثل هذه الحال أن يوصي وصية يضمنها أن هذه الأعمال لا تجوز، وأنا لا أرضى في جنازتي أن يفعل كذا وكذا، أي من المنكرات التي هي أو البدع التي هي في يراها موجودة بين الناس في بلده، حتى تكون جنازة على السنة ليس فيها مخالفات لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ابن عمر يقول رضي الله عنه: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. إلا وعندي وصيتي، الوصية التي فيها الحقوق تبقى فقط تعدل، يعني يكتبها المرء، ثم إذا مثلا الحق الذي عند فلان سلمه يلغيه من الوصية، أو يكتب عنده تم تسليمه أو شيء من هذا القبيل، بحيث تكون هذه الورقة فيها حفظ للحقوق، ما أدي منها يبين أنه أدي، وما بقي يبقى في الوصية مضمنا أن له عند فلان أو لفلان عنده من الحقوق كيت وكيت، ينص على ذلك في الوصية مكتوبا. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب الوصية واستحباب كتابتها، فإن كان عليه دين أو عنده أمانة وجب كتابتها. وفيه أنه لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الموت والاستعداد له. في الحديث أن المرء لا يغفل عن الموت، لأن الموت قادم، ولا يدري أيضا المرء متى قدومه، لا يدري متى يفاجئه الموت. لا يغتر شاب بشبابه ولا صحيح بصحته، بل يجب على المرء أن يكون مستعدا للقاء الله، مستعدا لمجيء الموت، بإصلاح العمل وإقامة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط في جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين، حديث أنس وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما، في هذا البيان البين العظيم من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في إيقاظ العبد وتنبيهه إلى الاستعداد للقاء الله عز وجل، والاستعداد للموت، لأن الإنسان ما يدري متى يفاجئه الموت، وأيضا قصر الأمل. ومن نصح النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين هذه المسألة وضحها برسم توضيحي، رسم عليه الصلاة والسلام على الأرض رسما يوضح هذا الأمر. فأول ما فعل خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مربعا، أي رسم مربع، هذا الأمر الأول، رسم مربعا. ثم جاء في وسط هذا المربع، في الوسط، ومد من الوسط خط، وجعل الخط يخرج خارج المربع، رسم خطا والخط يخرج خارج المربع، يمتد من وسط المربع ويخرج خارجه، وفي الجانب الذي هو داخل المربع، في الخط الذي هو داخل المربع رسم فيه خطوط، في جانبه خطوط، ثم بين ذلك خطوطا صغار في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال هذا الإنسان للذي داخل المربع، هذا الإنسان، والمربع هو الأجل، محيط بالإنسان من كل جانب، وهذا الأجل محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج الأمل، لأن أمل الإنسان، كل إنسان ممتد إلى مسافة أزيد من عمره ومن حياته، لأن ما من إنسان قد مات إلا وكانت عنده ماذا؟ آمال في الحياة، سواء آمال دينية أو آمال دنيوية، ما من إنسان مات إلا وكان عنده آمال في الحياة، فالأمل ما شأنه؟ ممتد مسافة أبعد من العمر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له، قال وهذا الذي هو خارج أمله. وهذه الخطط الصغار التي داخل المربع، هذه الخطط الصغار الأعراض، الأعراض الأشياء التي تفاجئ الإنسان في الحياة، من مرض، من مصيبة، من كذا إلى آخره، هذه الأعراض، ينجو من هذا ينهشه الآخر، ينجو من الآخر ينهشه الثالث، إلى أن يصادف العرض الذي من هذه الأعراض الذي به ماذا؟ موته ونهاية حياته. فهذا رسم توضيحي، وهذا يستفاد منه أن هذا من السنة، وجاء في أحاديث، يعني من السنة إذا أراد الإنسان أن يعلم طلابه واحتاج إلى رسم غير متكلف يبين ويوضح المقصود يفعل ذلك، مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، خط خطا مستقيما وخط على جنبتي خطوط، وخط على جنبتي خطوط، وقال هذا صراط الله الخط المستقيم، وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، هذا يوضح معنى الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذا مثال عظيم جدا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان حال الإنسان والأجل والأمل، وأن أمل الإنسان أطول من أجله، ممتد مسافة أطول من أجله، وهذا شيء معروف في واقع الناس، واقع الناس معروف، حتى في الآن لما تقرأ بعض سيرة أهل العلم، يعني كثير منهم عنده مشاريع علمية، عنده مشاريع علمية تمتد إلى سنوات، يعني مثلا يدخل في شرح لصحيح البخاري، يذكر أن ابن حجر في فتح الباري مكث 20 سنة، يعرف هو لما بدأ المشروع يعرف أنه لن ينتهي في ليلة وليلتين أو شهر أو شهرين، أنه ممتد، لكن ما يدري هل يعيش 20 سنة أو 10 سنوات حتى يكمل مشروعه أو لا. فتجد مشاريع علمية أحيانا ممتدة، ولهذا بعض أهل العلم يقولون مات ولم يكمله، بدأ في مشروع علمي ومات، وهذا كثير في كتب التراجم، يقول مات ولم يكمله، يعني بدأ في مشروع علمي طويل، هذا كان أمل عنده أن يكمل هذا المشروع العلمي، لكن مات ولم يكمل. تجد مثلا شرح نصف الكتاب أو بعضا، مثل الآن فتح الباري لابن رجب رحمه الله تعالى، شرح صحيح البخاري ما أكمله، يعني وصل فيه إلى كتاب الجنائز، إلى كتاب الجنائز، وهذا القدر الذي إلى كتاب الجنائز في طبع في 10 مجلدات، وهو يعادل أقل من ربع الكتاب، كتاب صحيح البخاري، كان مشروعا طويلا في حياته لكن ما أتمه. فأيضا تجد إنسان في، وهذا كثير، مثلا يبني بيتا له ولأولاده، ويكتمل البيت، وقبل أن يكتمل البيت يموت، ما يسكن البيت، حتى بعضهم يصل في بناء البيت إلى اكتمال البيت ما بقي إلا السكنة فيموت، ما يتهيأ له سكنة البيت. الآمال كثيرة جدا، الدينية والدنيوية كثيرة جدا. يعني مثلا الإنسان عنده أمل يصوم رمضان القادم ويقول إن شاء الله في رمضان القادم أفعل كذا وأفعل كذا وأتصدق بكذا وأقرأ من القرآن مقدار كذا وأشياء يضعها أمل في رمضان القادم، قد لا يدرك رمضان القادم، قد يكون الأجل يقطع عليه هذا الأمل. فهنا يعني مقصود الحديث أن الإنسان يغتنم أيامه، هذا هو مقصود الحديث، يغتنم أيامه، يغتنم وقته، ومثل ما يقولون الإنسان ابن يومه، فيغتنم أيامه بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يعني تقصير الأمل ألا يفعل الإنسان مثل هذه الأعمال الممتدة زمانا، لا يعني ذلك، لكن لا يضيع يومه. لكن الآن مثلا أحد أهل العلم خطط أن يؤلف كتابا يعلم أنه سيقضي فيه سنوات، ما يقال له وين كسر الأمل، ما يقال له هذا، لأن هذا الآن إيراد في غير بابه. أو مثلا شخص يبني بيتا له ولأولاده، ما يقال له وين كسر الأمل، كيف تبني بيت يحتاج منك 6 شهور إلى بناء، هذا غير فهم خاطئ للحديث. مقصود الحديث إصلاح العمل وحفظ اليوم، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، هذا مقصود الحديث. عندك طاعة متمكن من فعلها اليوم، لا تقول أفعلها في الشهر القادم، أقصر الأمل، لا تجعل الأمل طويلا فتفرط في العمل، هذا مقصود الحديث. أما أن تنشئ مشروعا علميا يمتد لسنوات حتى لو لم تكمله يثيبك الله على ما بقي مما لم تكمله على نيتك الصالحة وقصدك المبارك في نفع نفسك ونفع المسلمين. وكذلك لو بنى بيتا له ولولده، حتى وإما سكنه ترك ولده ماذا في بيت وفي مسكن، يثيبه الله سبحانه وتعالى على ذلك، فليس فيه نهي عن ذلك. المقصود من الحديث حفظ اليوم، حفظ اليوم، ولا يؤجل شيء من عمله الصالح إلى الغد. يعني مثل ما الآن مثلنا في رمضان، الآن إذا تهيأ الإنسان دخل عليه رمضان وتأيت له أعمال صالحة، ما يقول هذه لا أؤجلها رمضان القادم أو قدامي مثلا رمضانات أفعل فيها، لا، اغتنم هذا الرمضان الذي أصبحت من أهله، ولا تؤجل شيئا من عمل يومك إلى الغد. نعم. قال الشارح رحمه الله: ذكر فيه صور كثيرة وأقربها هكذا: فالخط الأوسط هو الإنسان، والمربع أجله، والصغار الآفات تعرض له، والخارج من المربع أمله. وفي الحديث التحريض على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث تقدم معنا، أورده المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق، أظن في باب المبادرة والمسارعة للخيرات، أورده تحت ذلك الباب، ومر الكلام على معاني هنا، وأعاده هنا من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو موتا مجهزا، من أجل هذه الجملة في الحديث: أو موتا مجهزا، ففيه الحث على المبادرة قبل أن يفاجأ بأمور سبعة، منها الموت، الموت المجهز الذي يجهز على الإنسان فيفارق هذه الحياة الدنيا. وأيضا مر معنا عند ذكر الحديث التنبيه على ضعف الحديث من حيث الإسناد، فهو ضعيف من حيث الإسناد، أما المعاني التي فيه كلها صحيحة، يعني من حيث المعنى المعاني التي فيه كلها صحيحة، لها شواهدها ودلائلها في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أما هذا الحديث فهو ضعيف لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث الأمر بالمسارعة إلى الأعمال الصالحة قبل حصول واحدة من هذه النوازل التي تذهل الإنسان من التوجه إلى العبادات. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. هاذم اللذات أي القاطع لها، قاطع لها، يكون الإنسان في لذة فيأتي الموت ويقطع عليه استكمال لذته، استكمال لذته. هاذم اللذات أي قاطع اللذات. فبهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام الموت. ومر معنا في بالأمس قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الدنيا حلوة خضرة، فيها لذات، فيها لذات متنوعة، والإنسان لا يزال منشغلا بهذه اللذات، ثم يأتي فجأة الموت ويقطع عليه ماذا؟ يقطع عليه هذه اللذات، لذة المطعم، لذة المشرب، لذة الولد، لذة المركب، إلى غير ذلك من اللذات. يأتي الموت ويقطع، يقطع على المرء هذه اللذات. سماه هاذم اللذات أي قاطعها، الذي يقطعها. قال: أكثروا من ذكره عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني اذكروا الموت بكثرة، ذكروا أنفسكم ب الموت، لأن سبحان الله تذكر الموت دائما فيه إصلاح للقلب، تذكر الموت دائما فيه إصلاح للقلب، يعني مما يداوى به أمراض القلوب تذكر الموت، وأن الموت قد يأتي فجأة. يعني مثلا شخص حدثته نفسه أن يذهب إلى مكان أو يسافر إلى بلد من أجل معاصي، يقول لنفسه: وما يدريك يا نفس أنك في الطريق تموتين، وتقبض الروح ويأتي هذا الموت ويهدم ويقطع عليه، فيداوي أمراض القلوب من أحسن ما تداوى به تذكر الموت، يذكر نفسه بالموت. وتذكر الموت ثمرته ماذا؟ الاستعداد، إن كان مسيئا يصلح من نفسه بتذكر الموت، وإن كان محسنا يزداد من إحسانه في تذكره للموت. قال: أكثر ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. نعم. قال الشارح رحمه الله: هاذم اللذات بالمعجمة أي قاطعها، وروي بالمهملة أي مزيلها من أصلها. وفي حديث أنس مرفوعا: أكثروا ذكر هاذم اللذات، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وبه ختم هذا الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، المقصود بالراجفة والرادفة التي تتبعها النفخ في الصور، والنفخ في الصور نفخات، نفخة تتبعها أخرى، الأولى فزع، ثم يتبعها الصعق، ثم يتبعها القيام. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه ثلاث نفخات: فزع وصعق وقيام، واحدة تتبع الأخرى. يذكر بذلك عليه الصلاة والسلام: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. وفي هذا المعنى الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وقد التقم ملك الصور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر. هو بمعنى هذا: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، يعني النفخ قريب، النفخ الصور الذي تنتهي به هذه الدنيا قريب. وأمر آخر أيضا قريب: الموت، لأن القيامة قيامتان والساعة ساعتان، ساعة كبرى وساعة صغرى. الساعة الكبرى هذه الراجفة، والصغرى الموت، لأن كل إنسان يموت، ماذا حصل؟ قامت قيامته وبدأ في مراحل الآخرة. ولهذا جاء في الحديث أن القبر أول منازل الآخرة، فإذا مات الإنسان بدأت آخرته وانتهى الدنيا، بمجرد مفارقة الروح للجسد انتهت الدنيا وبدأت الآخرة. ولهذا الموت يعد فيصلا بين العمل والمجازات عليه، بمجرد تقبض الروح انتهى العمل، بدأ الجزاء مباشرة، يعني تقبض الروح انتهى العمل، بدأ الجزاء. الجزاء يبدأ بعد قبض الروح مباشرة. من قرأ حديث أبي أمامة قال: من قرأ دبر كل صلاة، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وفي هذا المعنى حديث كثيرة، قال: لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولهذا في الحديث قال: الجنة قريبة، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ما وجه هذا القرب؟ ليس بين الإنسان والجنة إن كان من أهلها إلا أن يموت، وليس بينه وبين النار إن كان من أهلها إلا أن يموت. فإذا مات قامت قيامته. فذكر هنا في هذا الحديث القيامتين: القيامة الكبرى بقوله جاءت الراجفة تتبعه الرادفة، والصغرى التي هي قيام كل إنسان، قيام قيامة كل إنسان بموته، جاء الموت بما فيه. الموت حدث عظيم جدا يتبعه أشياء كثيرة تفاصيل. الآن لما يموت الإنسان بالموت دخل فيه تفاصيل واسعة جدا، بدءا من القبر والقيام والحشر والنشر والجزاء والحساب والصراط والوزن إلى غير ذلك، تفاصيل طويلة جدا أمامه. ولهذا يقول جاء الموت بما فيه، بما فيه أي بما يتبع الموت. ولهذا الإيمان باليوم الآخر عرف بأنه الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك صلى الله عليه وسلم. قال أكثر الصلاة عليك، يعني أصلي عليك بكثرة، أصلي عليك بكثرة، وهذا شيء أمرنا الله به. قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. أمر الله بذلك، وجاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وجاء عنه في هذا الباب أحاديث من أحسن من جمعها واعتنى ببيانها وشرحها وتوضيح معانيها ومدلولاتها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فهو كتاب عظيم مبارك نافع غاية النفع في بابه. قال أبي رضي الله عنه: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي. الآن لاحظ، أكثر الصلاة عليك وكم أجعل لك من صلاتي، كم أجعل لك من صلاتي، يعني عنده أمران كان يفعلهما: صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، ودعاء كان يدعو به، كان يدعو به. فسؤاله مع كثرة، مع إكثاري من الصلاة عليك، كم أجعل لك من صلاتي، المقصود بصلاتي دعائي، صلاتي المراد بها دعائي. وصلي عليهم، إن صلاتك سكن لهم، صلي عليهم، ادعو لهم، ادعو لهم. الصلاة معناها الدعاء، الصلاة معناها الدعاء. فيقول بي: كم أجعل لك من صلاتي. هذا مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله وغير من العلم في معنى الحديث، له وقت خصصه لدعاء أدعية يدعو بها، عنده وقت خصصه لأدعية يدعو الله بها. قال: هذا الوقت الذي خصصته للدعاء كم أجعل لك منه. قال: ما شئت. قلت: الربع، ربع هذا الدعاء أخصصه صلاة عليك. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي هذا الذي خصصته أجعله كله لك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أفاد الحديث أن كثرة الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيه كفاية لكفاية الهموم وغفران الذنوب، من أسباب كفاية الهم وغفران الذنب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ما قدمت يعني هذا يفيد أن أبي رضي الله عنه كان خصص وقتا للدعاء، فكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر. ليس معنى الحديث أن يترك الإنسان الأوراد المأثورة، يعني عندك الآن ورد الصباح، ورد المساء، أوراد النوم، الأوراد التي بعد الصلوات إلى غير ذلك من الأذكار الكثيرة، حب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استمعنا الحديث أن يترك هذا كله وينقطع لي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المعنى مثل ما ذكر أهل العلم، يعني كان عنده وقت خصص فيه أدعية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم كم يجعل له من هذا الدعاء الذي خصص له وقتا يدعو الله به. وليس معنى الحديث أن الإنسان ينقطع عن المأثور والوارد من أذكار الصباح والمساء والأدعية التي تقال في طرفي النهار أو تقال عند النوم أو تقال في غير ذلك من الأوقات، وجمعها أهل العلم في الكتب المصنفة في عمل اليوم الليلة. ما يترك الإنسان عمل اليوم الليلة والوظائف المرتبة في السنة وينقطع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تنبيه الناس من سنة الغفلة وتحريضهم على الطاعات، والراجفة هي النفخة الأولى والرادفة الثانية. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: جاء الموت بما فيه، أي من الأهوال عند الاحتضار وفي القبر وأهواله. وقوله: فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي. وفيه جواز ذكر الإنسان صالح عمله لغرض كالاستفتاء ونحوه، لغرض كالاستفتاء ونحوه، لأن أبي رضي الله عنه ذكر عمله. ماذا قال؟ قال: إني أكثر الصلاة عليك. هذا عمل صالح. الأصل الإنسان يخفي عمله الصالح، إذا كان يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي للناس ويقول أنا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان هناك غرض شرعي من هذا الإخبار، مثل الغرض الذي في حديث أبي، يستفتي في حتى ينظر، لأن هذه مسألة مهمة جدا. يعني بعض الناس قد يتخذ وردا وقد يكون تعلم هذا الورد من أحد العوام، ليس عنده علم، من شخص ليس عنده علم، حفظه وردا ومضى عليه مدة من الزمان. من الخير له أن يسأل أهل العلم، يقول لنا كل يوم في الصباح أقول كذا وكذا وكذا وكذا، هل هذا يشرع أو لا؟ يذكر عمله الصالح من أجل ماذا؟ الاستفتاء. فقد يقول له العالم: هذا كله من البدع، قد يقول له ذلك ما عليه دليل، ويرشده إلى السنن الواضحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا الاستفتاء يصلح نفسه في ذكره لربه، بدل ما كان منشغلا بأذكار ما أنزل الله بها من سلطان ينتقل إلى أذكار صحاح ثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. أحيانا بعض العوام بأيديهم كتب في الأذكار قائمة على بدع، وتجد العامي مسكين أرشد إلى ذلك الكتاب وينقطع لهذا الكتاب يقرأه ويدعو بما فيه. حتى في الطواف بعضهم يكون في يده كتاب ويكون فيها بدع، كتب يكون فيها بدع أشياء ما لها أصل، فمن الخير أن يفعل. الآن هذا أبي رضي الله عنه ومن هو في الفضل والمكانة يسأل يتعلم دينه: إني أكثر من الصلاة والسلام عليك، فكم أجعل لك من صلاة؟ هذا استفتاء.